بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس المتم 30 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في قراءة في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقرأنا فيه ما تيسر من كلام الشارح أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد. وقف بنا الحديث عند أثر ابن عباس رضي الله عنهما، نقرأه الآن مع كلام الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما لو تعيد يعني الأثر من أوله، روى عبد الرزاق، وقد ذكرت بالأمس أن هذا الإسناد أن إسناده يمنيون من أهل اليمن كلهم، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روى عنه هذا الأثر. نعم، نسمع الأثر ثم نقرأ كلام الشارح. أحسن الله إليكم. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. نعم، يعني ابن عباس رضي الله عنه ما أنكر على ذاك الرجل الذي يعني انتفض مستنكرا الأسماء والصفات. هذا هو التوحيد الثالث، توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة، فهي محكمة يجب الإيمان بها، ونحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام. نعم، نسمع الآن كلام الشارح. قوله عن ابن عباس، قوله عن ابن عباس رضي الله عنه قد تقدم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الرواية الأصح وعلمه الحكمة، وعلمه الحكمة. نعم، جاءت هذه الرواية وعلمه التأويل وهي المشهورة، لكن الأصح منها وعلمه الحكمة. نعم. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. ولذلك أثنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على مدرسة ابن عباس في مكة، وذكر مدارس التفسير، ذكر 3: مدرسة ابن عباس في مكة، ومدرسة ابن مسعود في الكوفة، ومدرسة أبي بن كعب في المدينة. وقال إن أشهرها وأوضحها في معالمها ومنهجها هي مدرسة ابن عباس. وقد رزق تلاميذ أئمة، كما رزق كذلك ابن مسعود رضي الله عنه أئمة كبار في الكوفة من العراق. نعم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق، أي خوف نعم. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. وقد ذكرت بالأمس أن الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة روى الآثار الكثيرة على أن من قبلنا وهم أعلم الأمة وأفقهها وأقربها إلى الله عز وجل وقد سمعوا هذه الآيات وهذه الأحاديث وآمنوا بما دلت عليه، ولم يقع في قلوبهم هذا الاستنكار وهذا الرد إلى آخره. وسنسمع الآن جملة من الآثار التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: حدث وقيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وقيع، فغضب وقيع وقال: أدركنا الأعمش وصفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به. نعم، عندما لا يتلقاه بالقبول معناه أنكر ما دل عليه. ده هذه الآية مثلا دلت على اسم الله كذا وكذا، دلت أن من صفات الله الاستواء على العرش، وقد جاء في 7 مواضع من القرآن الكريم. إذا لم يتقبل الدليل معناه أنه أنكر ما دل عليه، ولذلك أن من جحدها فقد كفر. وقد قرأنا جملة من الآثار في هذا. نعم. قال: فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتذكرون يا رعاكم الله عندما قرأنا في رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أصول التفسير، تكلم هو وغيره ممن كتبوا في علوم القرآن عن المحكم والمتشابه. هناك إحكام عام وإحكام خاص، وهناك تشابه متشابه عام ومتشابه خاص، وأن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. وسيذكر المؤلف هنا الآن جملة من الآثار بعد ذلك. نعم. قال فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، يعني كل شيء لم يعرفوه ولم تبلغه عقولهم أنكروه وكفروا به، وهذا لا يصح، بل يجب عليك الإيمان. وكما قلنا إن أنكره عقلك أو تردد فقد قبلته عقول أزكى منك وأقرب إلى الله جل وعلا منك، في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم التابعون، القرون المفضلة إلى آخره. نعم. قال: وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه. نعم، وهذا حق من الناس، من صحيح أو جاءته الأدلة ولكن حملها على غير المراد. فأول صفة الاستواء بالاستيلاء، أول صفة الوجه لله تبارك وتعالى بأنها الذات، أول صفة اليدين بأنها النعمة أو القدرة ونحو ذلك، وهذه كلها تأويلات باطلة، وقد مرت بنا والله الحمد الكلام في هذا في العقيدة الواسطية. نعم. قال: كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع يعني مثلا الخوارج جعلوا آيات نزلت في الكفار جعلوها في المؤمنين، فكفروا الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم وخرجوا على ولاة الأمر إلى غير ذلك. نعم. وقد وقع مثلهم الرافضة والقدرية. نعم. قال: وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وسبب هذه البدع الآن في كلام نفيس للمؤلف سيذكر لك ما أسباب البدع، كيف تنشأ البدع. أنا وجدتها الحقيقة، سجلت عندها أرقاما من باب الفائدة يعني. هو ذكر هنا ثلاثة أسباب. أي بدعة تجدها الآن هي لا تخلو في بدايتها واستمرارها وتعلق الناس بها، لا تخلو من هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول، واحد، جهل أهلها. ممتاز، هذا السبب الأول، الجهل. والعلم نور، لو أنهم تعلموا وفهموا طريقة السلف لما وقعوا في هذه البدع والمخالفات. إذن الجهل وهو داء قاتل. نعم. ثانيا، وقصورهم في الفهم. نعم، أنهم قد يعني يتعلمون ولكن أفهامهم قاصرة، ويأخذون علومهم من أناس جهلة، أو أن أفهامهم لا تستوعب مثل هذا. أيضا سبب في الوقوع في البدع. إذن السبب الثاني قصورهم في الفهم. السبب الثالث وهو مهم جدا ويجب أن ننتبه له، قال وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى. نعم، وهذا حق، أن هؤلاء بلوا بأئمة الضلال ودعاة سوء وشر، أخذوا منهم هذه البدع والخرافات وتلبسوا أمامهم بالديانة والاستقامة وكذا وكذا، فانغروا بهم. إذن هذه ثلاثة أسباب، هناك غيرها يعني ولا شك، لكن المؤلف أشار إلى أهمها: الجهل، القصور في الفهم، الأخذ عن غير العلماء الربانيين الذين فتح الله عليهم وأنار طريقهم كما سيذكر المؤلف. نعم، وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا. نعم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لهم قواعد وينطلقون منها في التعامل مع النصوص. أولا أنها صحيحة وثابتة على العين والرأس، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، إذا جاء عن الصحابة على العين والرأس، إذا جاء عن التابعين على العين والرأس، يعني إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أنهم يعني يقطعون بأن النصوص لا تعارض بينها، لا يخالف بعضها بعضا. القاعدة الثالثة رد المتشابه إلى المحكم، هذه مسائل وقواعد عند أهل السنة. نعم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور، الدر المنثور هو كتاب للسيوطي نقل فيه الحقيقة آثارا كثيرة، هو الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهذا الكتاب الحقيقة ينقل عن كتب كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، ولذلك الحقيقة لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. هذا الكتاب أيها الإخوة هو مختصر من كتاب سابق أوسع وأكبر من هذا الكتاب، وكان بودنا والله أن نقف على هذه النسخة، قيل يوما ما إنها توجد في مكتبة في أوروبا، وقيل إن فيه نسخ مخطوطة، لكن تبين أن الكلام غير صحيح، وأن الذي بين أيدينا الآن هو المختصر. أما المطول الذي اختصر منه السيوطي هذا الكتاب، إلى حد علمي الآن وحسب ما يذكره الباحثون أنه غير موجود، لعله إن شاء الله يوجد هذا المخطوط ويفاد منه. فهو ولا شك جمع لنا هذه الآثار، والمؤلف هنا ينقل عنه. نعم، قال في الدر المنثور، أخرج الحاكم ثغلان يروي يعني ينقل ما في الكتب. نعم، قال أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف. الحديث فيه كلام لكن أصله صحيح، أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها كاف شاف. طيب ما المراد بهذه الأحرف السبعة؟ هي الآن انتهت واستقر الأمر على العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يعارض في رمضان في كل رمضان مرة واحدة، وفي العام الذي توفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السنة العاشرة عارضه مرتين. استقر الأمر على هذا وخلص، ويعني اجتمعت الأمة عليه ونسخت المصاحف إلى آخره. فما المراد بالأحرف السبعة التي كانت من قبل؟ ما سيذكر ابن مسعود، هذا أحد الأقوال التي قيلت فيها، والراجح أنها ألفاظ في المعنى الواحد مثل قولك تعالى وهلم وأقبل ونحو ذلك، والكلام في الأحرف السبعة سبق الكلام فيه. نعم قال نعم زجر، يعني هذا قول اللي هو أنها معاني مختلفة. نعم زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. نعم، فالقرآن تجده على هذه الأمور السبعة، هذا على رأي ابن مسعود رضي الله عنه، تجده على هذه الأمور السبعة لا يخرج عنها، إما زجر إما أمر إما حلال إما حرام إما محكم إما متشابه وإما أمثال، القرآن في هذه السبعة ورضي الله عنه. نعم، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وفعلوا ما أمرتم به. نعم، هذا هو الواجب عليك، أما كون الإنسان يخوض في أشياء لا علم له ولن يصل إليها، أنت المهم الآن ما دورك ما موقفك، أنت يجب أن تحل الحلال وتحرم الحرام وتتقي الله عز وجل. نعم، وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم، اعمل بالمحكم المتشابه، ترده إلى المحكم وتؤمن به وتقول كما قال أهل العلم الراسخون فيه كل من عند ربنا. فهذا أثر من الأثر أو قول يعني يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال وأخرج اللي هو صاحب الدر المنثور للسيوطي. نعم، قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. نعم، الذين حرفوا النصوص وأولوها تأويلا غير صحيح، هؤلاء وقعوا في الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فيقول قتادة رحمه الله إن هؤلاء هلكوا جميعا. نعم، قال وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى آيات محكمات. الآن ابن عباس رضي الله عنهما سيضرب لك أمثلة على الآيات المحكمات، يعني التي لا نسخ فيها ولا يمكن، وإنما هي قواعد وأصول في الشريعة. نسمع الآن الأمثلة التي سيذكر ابن عباس. هذا كلام الأئمة أيها الإخوة، يعني كلام ثقيل في هذه المعاني. ولذلك يعني بعض الناس يذهب في الكلام عن المحكم المتشابه يأخذ بكلام المتأخرين والكتب التي فيها. نعم، هذه يستفاد منها، لكن ارجع إلى فهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم، ماذا فهموا من معنى المحكم ومعنى المتشابه، ثم بعد ذلك تريد الاطلاع على ما كتب في علوم القرآن وما كتب في أصول التفسير، حيها لا لا حرج، لكن المهم أن تعنى بكلام السلف رحمهم الله كيف فهموا ماذا أرادوا بالمحكم والمتشابه. نعم، قال منهن قوله تعالى قل تعالوا إلى ثلاث آيات. نعم، وهذه الوصايا العشر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا ثلاث آيات، وهي مفتتح الثمن الأخير في سورة الأنعام. هذه عشر وصايا لم تنسخ، وهي قواعد أولها التوحيد والتحذير من الشرك وما بعده، هذه قواعد وأصول، هذه محكمة. قال ومنها أيضا ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات. نعم، بعدها كذلك وقبل. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما بعدها في الوجه الثاني كل هذه تعد من المحكم، هذه أصول وقواعد، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنه. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ونرجع قراءة ما بقي من الآثار إلى غد إن شاء الله تعالى. كنا قد بدأنا أيها الإخوة في الدرس الماضي كتاب الحج، وقد رأيت أنه يقدم على كتاب الصيام لمناسبة قرب موسم الحج. نسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يتقبل حجهم، وأن يعينهم على أداء نسكهم، وأن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحب ويرضى. نعم، وقف بنا الحديث عند حديث جابر بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن علي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان بطرقهما فيهما مسائل مرتبطة بالحج. الحديث الأول بالحج والعمرة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة. فيه فضيلة الاستفتاء والسؤال، وأن الإنسان يسأل عما أشكل عليه في دينه. وقد كان يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتي الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وهكذا يجب على الإنسان أن يسأل وأن يستفتي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العمى طول السؤال، وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. أنت عندك عقل، يجب تسأل وتناقش العلماء وتستفيد، لا أن تعيش في دوامة من الجهل وتنتهي بك إلى أن يكون عملك باطلا. لابد من العلم. على كل حال، هذا الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، يعني هي ليست واجبة، يعني على ظاهر الحديث. قال: وأن تعتمر خير لك، يعني أنها سنة. ولكن هذا الحديث فيه ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال: رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. ثم أيضا رواه، ذكر أن ابن عدي رواه عنه من طريق آخر ولكنه ضعيف. قال: الحج والعمرة فريضتان. وقد سبق أننا ذكرنا بالأمس أنه يغني عن هذا كله حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العمرة واجبة. هي ليست كالحج، الحج أحد أركان الإسلام، العمرة ابتداء واجبة، وما ازداد به العبد فهو تطوع. أما الحديث الأول فحديث عائشة على النساء جهاد، قال: لا، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد جاء كذلك في إحدى روايات حديث عمر لما سأل جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسئلة عن الإسلام والإيمان إلى آخره، قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر إلى آخره. فهذا دل على أن العمرة واجبة، على أن العمرة واجبة، على الراجح من أقوال أهل العلم. قالوا: ومن الأدلة أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتمر أربع عمر، اعتمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فدلت سنته قولا وفعلا على أن العمرة واجبة. فعلى كل حال، هذا ما دل عليه الحديث الأول. حديث أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل لمن استطاع إليه سبيلا في الآية، وأيضا على لسان في الآية من استطاع إليه سبيلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة. نعم هذا من السبيل. الحديث نعم فيه ضعف كما أشار لهذا الحافظ بن حجر وقال أن الراجح إرساله، ولكن الترمذي رحمه الله على وجه الخصوص رواه من عدة طرق، ثم قال رحمه الله إن العمل عليه عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، وهذا محل وفاق وإجماع. نعم ما في شك أن يعني من السبيل وجود الزاد، إنسان معه النفقة، وأيضا أنه يستطيع أن يجد راحلة وأن يستطيع الركوب على الراحلة، هو لا يكفي مجرد الراحلة. نعم قدم الناس على الإبل ومما الخيل مثلا ينتقلون عليها مثلا، لا بد أن يجد الراحلة وأن يستطيع، لأنه قد يكون مشلول مريض لا يستطيع، والآن إنسان يستطيع يشتري تذكرة سفر لكنه عنده مال لكنه لا يستطيع أن يركب وأن يعضد ويحمل، فهذا فيه مشقة عليه. فعلى كل حال الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح، وأن هذا داخل في الاستطاعة الزاد والراحلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. الحديث أيها الإخوة الأفاضل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والعجيب أن بقية الأحاديث معظمها كلها عن ابن عباس، يعني روايته في الحج رواية كثيرة، وهو من أعلم الصحابة وأفقههم بالحج، يليه تلميذه عطاء بن أبي رباح. أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان ألا يفتي، أمر أن يفتي في الحج عطاء فقط، فكان أهل العلم يعني أئمة سبحان الله، هم في العلم ما في شك بحور وأئمة، ولكن في بعض الموضوعات يمتاز بعضهم على بعض، ومن ذلك ما يرتبط بالحج كما يعني سنجد الآن في الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما كثرت الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه في أحكام الصيام، العلماء ينتبهون لهذا ويقدرون له قدره. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لقي ركبا بالروحاء. الروحاء هذه منطقة بين مكة والمدينة، وقد كان هذا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس خرج معه أقوام من المدينة ولحقته قبائل وهو في الطريق، يعني الناس تسامعوا وبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة، السنة العاشرة من الهجرة، الناس القبائل يمين ويسار كل ما مر في الطريق يعني مشت معه تلك القبيلة، مشى معه أولئك النفر، فكان من ذلك أنه لقيه جماعة مسافرون، النبي صلى الله عليه وسلم سأل من القوم؟ من أنتم؟ قالوا مسلمون. قال من القوم؟ يعني قالوا المسلمون. قد يكون في بعض الروايات بيان من هم من أي قبيل، لكن أرادوا أن يبينوا وهذا هو المهم أنهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانضمام إليه في الحج لأنهم مسلمون. سألوا قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف ما عرفوا؟ نعم يا أخي الجزيرة العربية كبيرة والناس متفرقون فيها، ولا تتوقع في وسائل اتصالات وتصوير أو صور أو ما في، فقد لا يعرف. نعم هو يعرف عليه الصلاة والسلام ببهائه وجلالته وقدره والبديهة يعني المحبة له تعرفه عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يخفى على بعض الناس. ولذلك سئل من أنت، فقال عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم. نعم يعني يعد هذا حج نافلة بالنسبة له، لكنه لا يسقط عنه حج الفرض، سيأتينا إن شاء الله. وأيما صبي بلغ الحنث حج مرة أخرى، عليه أن يحج. لكن لو أراد الصبي أن يحج مع أمه مع أبيه فلا حرج، يحج ويلبس الإحرام ويخلع عنه المخيط. وسنقرأ الآن كلام للشيخ بن عثيمين يسأل عنه كثير من الناس، ماذا نعمل بهذا الصغير لو أحرم معنا؟ فعلى كل حال بعض الناس يظن أن أجره يذهب لوالديه أو لأحدهما، وهذا غير صحيح. نعم يعني له، لكن لكم الأجر على رعايته والعناية به وأخذه معكم ونحو ذلك، لكن أجره له، أجره له. وقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، هذا رواه البخاري. الصحابة يجدون الفخر والشرف واحد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام عظيم. فما نسيها السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهله أخذوه وحجوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لما بلغ بعد ذلك لا شك أنه حج الفريضة. كما قلت أيها الإخوة، هذا الحديث فيه مسائل، وأنا يعني يهمنا الحقيقة ماذا يعني يصنع الولي سواء مع الأب أو مع الأم. يعني شوف هذه المرأة الآن تسأل، هي قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، يعني أن حجه مقبول وأن حجه صحيح وأنه يعد نافلة له ولها الأجر بما تتابعه وتصنعه معه. قال نعم في صفحة 513 قال وفي رده صلى الله عليه وسلم نعم السطر 5 دليل على أنه يفعل به ما يفعل بالبالغ. نعم قال وفي رده صلى الله عليه وسلم نعم دليل على أنه يفعل به ما يفعل بالبالغ، لأن إثبات أن له حجا يقتضي أن يلزم بمناسك الحج. يلا اسمع الآن ماذا يجب عليك فيما لو أخذت الصغير بنت أو ولد في عمرة أو في حج، ماذا يجب عليك؟ اسمع كلام أهل العلم. نعم. قال فإذا كان ذكرا جرد من ثيابه ووضع عليه إزارا ورداء ولا يغطي رأسه ولا يمس طيبا إلا ما قبل الإحرام، فالمهم أنه يلزمه اجتناب محظورات الإحرام التي يجتنبها البالغ. ممتاز، يعني يلتزم بالسنة ويحذر المحظورات. طيب لو وقع هذا الصغير في أحد محظورات الإحرام، تطيب مثلا لبس السروال بدون يعني أهله ما انتبهوا له، ماذا يقع؟ نعم. قال لكن الصبي لو فعل شيئا من المحظورات فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، لأنه في منزلة الجاهل، عمده خطأ. ممتاز، هو في منزلة الجاهل ولو وقع منه محظور لا كفارة عليه. نعم. فلو فرضنا أن هذا الصبي وهو محرم قاتل حماما أو شيئا من الصيد أو تطيب أو حلق شيئا من رأسه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء عليه، فلا إثم ولا كفارة. طيب الفقرة التي بعدها، وعلى هذا فيطوف ويسعى ويقصر ويقف في عرفة والمزدلفة ويبيت في منى ويرمي الجمرات ويفعل كل ما يقدر عليه. ممتاز، يفعل كل شيء يقدر عليه، المبيت سهل والحمد لله، الوقوف بعرفة هذا الركن، والمزدلفة في منى ليالي التشريق. لكن الذي لا يستطيع فعله مثل رمي الجمار مثلا عشان الزحام أو المشي الطويل. نعم. أما ما لا يقدر عليه فإنه يفعله وليه إن كان مما تصح فيه النيابة كالرمي. نعم، إذا كان تصح فيه النيابة يرمي عنه أبوه أو أخوه مثل كبير أو أمه مثلا ترمي عنه، هذا إذا كان تصح فيه النيابة. طيب الشيء الذي لا تصح فيه النيابة، قال وإن كان مما لا تصح فيه النيابة كالطواف فإنه يحمله وليه ويطوف به. نعم، إذا كان ما يستطيع يحمله أبوه على كتفه أو يأخذ العربية ويطوف به. نعم، وفي وقت السعي يحمل إذا كان لا يستطيع المشي. نعم، هذا تلتزم به. طيب قد يقول قائل أنا أخشى في مشاكل ويمكن الولد ما يلتزم، خلاص لا تجعله يحل، يمشي معك ويدخل الحرم وهو عليه ثيابه أو القميص أو كذا والحمد لله. يعني نحن هذه الأحكام لمن أراد أن يدخل معه ابنه أو معهم بنت صغيرة ويريدون تحرم تأخذ عمره، إذا كان يستطيع يستطيع. أنت والله تخشى أنه مثلا ما يكمل ويرفض ويقدر يبكي مثلا في الليل وفي النهار أنا لا أريد أو كذا، طيب تدخل أنت فيه في مشاكل، أغلق الباب من البداية وبس والحمد لله. لا داعي أنك تحرم به، نحن نريد يعني وياليت يعني يتربى ويتعلم ويستفيد، لكن إذا كنت تخشى كما قلت أنه يعني قد يزعجك أو قد لا يكمل أو يحدث مشاكل عليك، فخلص لا يلبي ويذهب معك العرفة مثلا وهو غير محرم، مزدلفة مثلا أو مثلا في مكة في الحرم لو خد طواف معك نافلة الحمد لله. إن أحرم فعليك أن تلتزم بهذه المسائل التي سمعناها من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله، هذا الحديث العظيم وهذه القصة اشتملت على مسائل. أولا أيها الإخوة الأفاضل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما يستطيعون، فأردف صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، أردفه رسول الله وعن أمه أم أيمن أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. أما من مزدلفة إلى منى فقد أردف الفضل ابن عباس، وكذلك جاء في بعض الروايات أنه أردف ابن عباس أيضا عبد الله بن عباس. المهم في هذا الحديث أن الفضل بن عباس، وقالوا في كتب التراجم إنه كان من أجمل بني العباس، كان فيه يعني جمال وفيه بهاء، بل قال بعضهم إنه يعد من أجمل من كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال، على وجه الخصوص في بني العباس، في بيت العباس لم يكن أحد أجمل منه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركتهم هذه المرأة، قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. خثعم هذه قبيلة معروفة في جنوب المملكة العربية السعودية عندنا هنا، ومساكنهم ما بين منطقة الباحة ومنطقة عسير، يعني أنت لما تخرج من الباحة متجه إلى الجنوب يعني في بلجرشي وبني كبير تصل إلى بلقرن وسبت العلاية قبل ما تصل إلى النماص وما بعدها تنومة، يعني حتى تصل عاد إلى أبها. هذه المنطقة هي منازل، أكثر منازل قبيلة خثعم هي في هذا، يعني في منطقة بلقرن وفي سبت العلاية يكثرون هنا، وهم أيضا منتشرون يعني يوجدون الآن في يعني مناطق أخرى في المملكة، وقد لا يكون آخر اسمه الخثعمي، يكون مثلا إلى اسم كذا وهو يعود إلى بني خثعم، فهي من القبائل المشهورة. هذه المرأة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وهو كان مردفا الفضل ابن العباس، كان ما بين مزدلفة إلى منى. قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. استدل بعض الناس على أن حجاب المرأة ليس بلازم، وأن هذه المرأة كانت كاشفة سافرة عن وجهها، وهذا كلام غير صحيح، وقد أبان شراح الحديث وأهل العلم أنه ليس في هذا الحديث أي مستدل لمن يقول بجواز كشف المرأة عن وجهها. نعم، المرأة إذا كانت حاجة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، هذا يعني أمر معروف، لكنها هي هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه العباس لأمرين: أولا لئلا يفتتن بهذه المرأة بالنظر إليها، ما جاء أنها كاشفة أو غير كاشفة، ولا مرأة قد تفتن الرجل بقوامها وبحسن يعني جسمها، وقد تفتنه بصوتها أعظم من وجهها، فقد تكون قبيحة قد تكون غير جميلة، ولكن حسن القوام ويعني جمال المنظر يعني الخارجي والصوت بما فيه من غنج ودلال قد يعني يؤثر في قلب الرجل، كما قال بشار بن برد، وهذه أبيات كانت مشهورة عنه، قال كان يقول يا وكان كفيفا لا يبصر، قال يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. كم من إنسان وقع فخ في فخ المرأة وتعلق بها من خلال مكالمة هاتفية ولا في موقف معين، المهم أنه قد يعني يقع في هذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه لأمرين: أولا لئلا يفتتن الفضل بهذه المرأة الخثعمية، الأمر الثاني لئلا تفتتن أيضا هذه المرأة الخثعمية بالفضل بن العباس، لأنه كان جميلا وكان فيه بهاء وحسن منظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أزاح وجهه يعني أدار وجهه لئلا يفتتن هو ولا هي تفتتن، وهذا يعني جاء الأمر به يعني بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم الآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالواجب ولا شك أيها الإخوة على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، ويعني من أول خطوات الشيطان مع ابن آدم في الوقوع في الفاحشة هو يعني أن يطلق بصره فيما حرم الله، كذلك المرأة أيضا يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال ولا تتعلق، لكن للأسف الآن تجد في بعض المجالس إما رجال وإما نساء كل واحد يتكلم ويصف، أو أن المرأة وللأسف تصف جمال رجل أو جمال شاب أو كذا في محل أو في أمر، هذا لا يجوز، الواجب غض البصر سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل. على كل حال كما قلت هذا الحديث ليس فيه أي مستدل على جواز المرأة على جواز كشف المرأة عن وجهها. المهم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. هذه المرأة عاقلة، ما قالت إن أبي لا يحج أو كذا، قالت لا، هي تعترف أن فريضة الحج أدركت أباها، أبوها مسلم وعاقل وبالغ كبير وعنده مال، هي أدركته، يعني هي لا تنفي، لكن عنده إشكال واحد، قالت لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، وهذا من فقهها رضي الله عنها، كيف أنها ما قالت أنه لا يحج، لا لا لا لا، هي أثبت، قالت أدركت فريضة الحج يجب عليه أن يحج، لكن عنده إشكال وهو أنه لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يجوز هذا. يعني فقال أهل العلم إذا كان الرجل كبيرا أو المرأة الكبيرة في السن لا يثبت على الراحلة، يعني هو يعني مسلم وبالغ وعاقل وإلى آخره وعنده مال، لكنه لا يستطيع، إما لكبر في سنه وإما لمرض لا يرجى برؤه، إنسان عند الله يعافينا وإياكم غسيل كلى أو مرض كبد أو أمراض قلب ونحو ذلك ما يستطيع، أو إنسان عند الشلل مشلول ما يستطيع، ويلا هذا ولا اثنين يحملونه وثلاثة يضعونه، هذا مشقة. أو غير ذلك من الأعذار يحج عنه، يحج عنه من ماله إن تيسر، أو من أحد أقاربه إن تيسر، أو من يتبرع عنه. المهم أنه يحج عنه، ولا شك إذا كان عنده مال يحج عنه من ماله. إذن هذا الحديث ظاهر في هذا. ثم فيه أيضا كما قال أهل العلم أن المرأة تحج عن الرجل، يعني انظروا عليه الصلاة والسلام أفتى هذه المرأة، قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. وبالفعل قامت هذه المرأة وحجت عن أبيها، أو ستحج عن أبيها، ولا شك أنها لن تحج عن أبيها حتى تحج هي عن نفسها، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وقد دل على هذا حديث أبي رزين، قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني الضعن يعني الركوب على الدابة، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. رواه الأربعة. على كل حال هذا يعني ما دل عليه في هذا الحديث. طيب يقول بعض أهل العلم هل تجوز الاستنابة في النافلة؟ يعني إنسان مثلا حج عنه أو حج هو عن نفسه، وبعدين جاه مرض وده كل سنة أو كل خمس سنين، لحن ذكرنا التصريح وما التصريح في الدرس الماضي، وقال أنا بوكل واحد يحج عني نافلة، لا يجوز، لا تجوز الاستنابة في النافلة، لا لعذر أو لغير عذر، كل هذا لا يجوز، خلاص يكفي ما حججته من الفريضة. النوافل بعد ذلك أنت تقوم بها من نفسك. طيب أنا عندي عذر، فيه مرض أو كبر في السن، أقول خلاص الفريضة وانتهت وما بعده لا يصح، لا تصح. والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وقد ذكر الشيخ بن عثيمين هنا، ولكن الراجح كما ذكره هو وغيره أن الاستنابة في حج النافلة لا يصح سواء لعذر أو لغير عذر. الكلام نحن نتكلم عن الفريضة، نتكلم عن الفريضة والله أعلم. نعم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث، والشيخ ذكر الخلاف تراجعونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن امرأة، لازلنا في أحاديث ابن عباس، لازلنا في أحاديث ابن عباس. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فأل تحج حتى فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاة. رواه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، وهذه قصة أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتى ويسأل عليه الصلاة والسلام، وهذا بالرجوع إلى سنته في استفتاء، في أخذ عنه، في مجلسه، في فعله، إلى آخره ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذه المرأة من جهينة، وجهينة معروفة قبيلة من القبائل المشهورة العربية، تسكن أو معظم ديارها حول المدينة، حول المدينة، وليس على المدينة فقط، قد تكون في الشام إلى تبوك، وجنوبا أيضا إلى قريب من مكة، وهي تنتشر أيضا وينتسب إليها أسر وعوائل معروفة وكثيرة في مناطق المملكة. هذه المرأة الجهنية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج. النذر أيها الإخوة في اللغة بمعنى الإلزام، واصطلاحا هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير واجبة، أن يلزم نفسه بطاعة غير واجبة عليه. أما الواجب هذا ما يحتاج لا نذر ولا غير نذر، هذا يجب أن يقوم به، لكن نحن نتكلم عن شيء ليس بواجب عليه ونذر. النذر في خلاف بين أهل العلم ما حكمه، والراجح كما ذكر هنا الشيخ بن عثيمين وغيره أنه يكره ابتداء ويثاب فاعله بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. لكن من وفى بنذره فأجره على الله. الله عز وجل ذكر من أوصاف أهل الجنة يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فلا شك أحد من التزم يلتزم بهذا النذر. بعض الناس يظن أنه إذا نذر شيء عبادة مثلا في أمر أنه سيقدم يؤخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر. يعني مثلا واحد ينتظر قدوم غائب فنذر إن قدم الغائب سينحر بقرة أو جملا أو نحو ذلك، هذا لا يقدم. أو مثلا إن شفي مريض أنه سيصوم شهرا، لا تتوقع أنك بهالصيام وكذا أنه سيشفى المال. الشفاء الشافي هو الله سبحانه وتعالى، عليك بالرقية الشرعية والأدوية الحسية وغير ذلك. النذر لا يقدم ولا يؤخر، لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يلزم نفسه بهذا الأمر. أنت يا أخي إذا أنعم الله عليك، قدم غائب، شفي مريض، نجحت في دراسة، ودك تتصدق من باب الشكر، شكر نعمة الله عليك، هذا طيب. تعمل وليمة تدعو إليها الأقارب والفقراء وتحسن في ذلك اليوم، هذا شيء حسن. لكن تجعل نذر وما نذر، هذا لا يقدم ولا يؤخر في هذا الأمر. وهذا للأسف يقع فيه بعض الناس لجهله، يظن أنه يقدم أو يؤخر. على كل حال هنا النبي هذه المرأة ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حجي عنها. فدل هذا على أن الحج المنذور يقضى كالحج المفترض. يعني الحج الفرض هذا يقضى، أنت تحج عن أبيك الذي لم يحج، عن صديقك الذي لم يحج، كذلك من نذر فإنه يحج عنه، يجب أن يحج عنه، يؤخذ من ماله ويحج عنه بعد ذلك، هذا يجب أن يفعل، لأن العبادة المنذورة واجبة. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري عن عائشة. ويستناب فيه كما يستناب عن الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا مثالا تقريبيا، قال لها: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الدين مقدم على قسمة يعني التركة، نعم لا شك أنه لا بد من الديون تقضى قبل أن تقسم التركة. قال: فأقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا أيضا هذا أمر ألزم به نفسه، يجب أن يقضى عنه ويستناب ويدفع لمن يحج عنه المال. ولا حرج أنه أن إنسان يحج عن شخص بمال، لا حرج في ذلك، ويعين الإنسان على طاعة الله. والآن يوجد بعض الإخوة يحجون استنابة عن أموات أو عن يعني حج كبير لا يستطيع الحج، فيعطى مبلغ يعني من المال ينفقه منه في حجه، وإذا كان هناك هدي تمتع أو قران ما بقي من المال يأخذه، لأنهم سكتوا ما قالوا. يعني مثلا أعطوه 5000 مثلا وأنفق 2000-3000 وبقي 2000 أو 1000، يقول أرجعه لهم؟ ما دام أنهم سكتوا أهل المال ولا قالوا شيئا فخذه ولا حرج عليك، خذه ولا حرج عليك. وقد قال أهل العلم: من أخذ ليحج فهذا حسن، ومن حج ليأخذ فهذا أمر لا يصح ويجب التنبيه عليه. والأسف الآن في بعض الناس يضع فيها سعي يعني عمولة، ويعني قد عرفنا هذا من خلال بعض الأسئلة. يعني بعض الناس يذهب يأتي مثلا بحجة عن فلان ويشترط العمولة 2.5%، يعني أعوذ بالله، يعني المسألة وصلت إلى بيع وشراء، ما ينبغي هذا ولا يصح الحقيقة. يعني هي تعاون على البر والتقوى، أناس مثلا عندهم ميت ما حج مثلا ويريدون من يقوم بالحج عنه، أنت جزاك الله خير تدلهم على شخص مؤتمن، شخص يعني يخاف الله وطالب علم ويعرف الخير، نعم جزاك الله خير. أما المسألة بيع وشراء وسعي وعمولة، يعني للأسف يعني معناه نزل مستوانا الحقيقة في العلم الشرعي وفي تطبيقات أحكام الله إلى هذا الحد. على كل حال لا نحب يعني أن نخوض في هذه التفاصيل، لكن على كل حال نحن نقول كما قال أهل العلم: من نذر أن يحج ومات ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويستناب فيه كما يستناب في الفرض، كما يستناب في الفرض كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ بن عثيمين الحقيقة له كلام جميل حول النذر وحول الاستنابة هنا وحول التغالي في الأموال، ويعني كلام الحقيقة نفيس جدا، أنصح الإخوة بمراجعته والاطلاع عليه. نعم، وعنه أي عن ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأي حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقال يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان أيضا اشتملا على مسائل مهمة في باب الحج. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا قد أشرنا إليه قبل، وقلنا إن حجته تلك نافلة، لكن إذا بلغ لابد أن يحج مرة أخرى، حتى لو حج مرارا قبل، كلها نوافل لا تسقط عنه الفرض، لابد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وهذه هي الركن، هذا هو الفرض عليه. الجملة الثانية قال: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نحن ذكرنا أيها الإخوة فيما مضى أن من شروط الحج أن يكون حرا، فلو كان عبدا فإنه لا يلزمه الحج إلا إذا أذن له سيده، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه الجملة الثانية. قالوا: لو أن هذا العبد أذن له سيده وحج معه، ركب معه في الطائرة ولا في الحافلة وأدى الحج، ثم بعد ذلك أعتق، هل يلزمه الحج مرة أخرى؟ مسألة خلافية. بعض أهل العلم يقول: لا، خلاص الحمد لله، هو مسلم بالغ إلى آخره، وأدى الحج وقد أذن له سيده، فالحمد لله حجه صحيح ولا يلزم بالإعادة مرة أخرى. ومن أهل العلم قال: لا، الحديث على ظاهره أنه يعود ويحج مرة أخرى حجة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الحديث على كل حال في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام، وقد رجح هنا ذكر الحافظ قال: المحفوظ أنه موقوف، وقد اختلف في رفعه، رجاله ثقات لكن فيه خلاف، والمحفوظ أنه موقوف. سماحة الوالد شيخ ابن باز رحمه الله يقول: إن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة. فنحن نقول إن الراجح، يقول رحمه الله، إن الراجح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الجملتان الأولى قطعا الصبي إذا بلغ يعيد الحج، أما العبد إذا حج كما قلنا بإذن سيده، أما لو فر هاربا وحج بدون إذن سيده، لا، هذا كلام آخر. نحن نتكلم لو أذن له سيده وحج، سواء معه ولا مع حملة إلى آخره، فكون حج الحمد لله لا يلزم مرة أخرى، هذا قول. وقول آخر يقول: لا بد من الإعادة مرة أخرى على ظاهر الحديث، والله أعلم. الله مستعان. الآن ما احنا لن نقول ما في عبيد ولا في عبيد، هذا الله أعلم، هو يوجد أو لا يوجد. أنا قلت وأنا على هذا الكرسي لا ننفي ولا نثبت ونقول الله أعلم. ومن يحتاج في مثل كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة قتل يعني خطأ حصل منه أو كذا يذهب ويسأل، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول، لا، هنا جملتان عظيمتان: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. جاء في بعض الروايات: إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل، شوف نكرة، بامرأة نكرة، ما قال عليه الصلاة والسلام عالم ولا فاسق، متدين ولا شرير، وما قال عليه الصلاة والسلام امرأة كبيرة ولا صغيرة، جميلة أو غير جميلة. نكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. ثم إنني الحمد لله. هذا السؤال يقول: إذا حجت المرأة بلا محرم هل حجها باطل؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم قديما وحديثا، ولعل الراجح، لعل الراجح أن حجها صحيح مع الإثم، أن حجها صحيح مع الإثم، والله أعلم. هل تعتبر العزية داخل منى؟ لا، العزية شيء ومنى شيء آخر. وأنت الآن لما تذهب هناك ترى حد منى، من اللي هنا فهو داخل واللي من قبل لا، ف فهذا لكن كما سنتكلم عنه، إذا لم تجد محلا في ميناء وما وجدت مكان تبيت فيه فإنك تبيت في العزية في مزدلفة، لا حرج. يعني بعض الآن فئات الحج الأخيرة هذه بعضها يسكن في مزدلفة، لا حرج في ذلك. إذا لم تجد مكان كيف تنام في الشوارع أصلا؟ ولا يمكن أصلا أنك تنام في الشوارع، لابد تنام. وهذا من فوائد التصريح، هذا من فوائد التصريح ومن حكمه. هذا امرأة تسأل عادتها تحيض في كل مرة 6 أيام، هل مرأة حاضت 3 أيام ثم انقطعت مدة 5 أيام ثم جاءت إليها مرة ثانية مدة 11 يوما زيادة على 3 الأولى، فماذا تحسبها؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. أولا، هل هذا الدم هو دم حيض؟ الأمر الثاني، هل معه آلام الحيض؟ يعني هذا فيه الحقيقة نوع من يعني شيء من التفصيل. فكون الدم انقطع عنها هذه الأيام، يعني أنا أقول والله أعلم إنه دم استحاضة لا يعد دم حيض والله أعلم. ومع ذلك لابد من الاستفصال أكثر، ولعلها لو تراجع الطبيبة ستفيدها ولا شك، هل هو دم خارج من قعر الرحم حيض ولا استحاضة، يعني تفاد في هذا والله أعلم. من مات ولم يتم النسك هل يلزم أهله أن يقضوا عنه؟ لا يلزم. ذاك الرجل الذي وقصته الناقة في يوم عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتموا عنه ولا أن يقضوا عنه، وهكذا لو كان كذلك لا أفتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: شخص نوى الحج تمتع ولم يقدر على الهدي ونسي أن يصوم 3 أيام في مكة، الحمد لله يصومها مع 7 إذا رجع إلى أهله. المفسرون رحمهم الله، أنت لو تراجع كلام المفسرين، وقد بسط هذا الإمام القرطبي، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قالوا أنه يجوز، هذا هو الأصل، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن لو قدمها مثلا واحد جاي مبكر وما معه مال يشتري الهدي وهو متمتع، وقال والله أريد أن أصوم 10 في مكة، الحمد لله في الحرم وأصلي وكذا، نقول طيب. لو قال لا والله ما ودي أصوم 10 إلا إذا رجعت إلى أهلي، لا حرج عليك، الأمر الحمد لله على السعة. وراجع كلام الإمام القرطبي في هذا. هذا يقول: وجدت نظارة في الحرم ولاحظت أنها موجودة من مدة طويلة في هذا المكان، أخذتها أقرأ فيها كصدقة جارية. والله يا أخي اللقطة الحرم لا تجوز، اللقطة دعها في مكانها، يمكن يعود إليها أو سلمها في مكان الأمانات، يمكن، لا شك أي واحد بيفقد شيء، أنا وأنت لو نفقد شيء بنروح نسأل يعني الذين عند أبواب الحرم أو هنا في مسجد رسول الله، وبنقول أين الأمانات، أين الأماكن، فأنت يعني ما يحق لك أن تأخذها، إما أن تدعها في مكانها أو ترسلها إلى يعني أماكن الأمانات ونحو ذلك. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، حرام. قد قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عدة ألفاظ، وهو أيضا من خصال الفطرة، ومنها يعني أن يعفي الرجل لحيته إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أنقذ المظلومين المستضعفين منهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، يا كاشف الضر اكشف ضر المستضرين، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، يا شافي يا معافي. اللهم أغننا وأغني المسلمين بشفائك وعافيتك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وذنبهم مغفورا، وسعيهم مشكورا، وعملهم صالحا متقبلا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.